التعلق العاطفي 3 من 3. 3 التعلق بالصفات والأخلاق الحسنة والكريمة. إذا كنت متعلقًا حقًا ليس بالجسد أو الجلد. إذا كنت متعلقًا حقًا بروح أو ذهن طيب نوعًا من المحتوى الداخلي. كيف يمكنني التخلص من هذا التعلق؟ إنه بالضبط نفس الشيء. إذا نظرت إلى ذهن الشخص وشخصيته مرة أخرى فهناك الكثير من الجوانب غير اللطيفة. حاول أن ترى الواقع. الجميع لديهم نقاط ضعف في شخصياتهم في بنيتهم الشعورية. ماذا لو كان كل شيء حسن ولطيف؟ إذا كان كل شيء حسن ولطيف عادة نحن غافلون. نحن لا ننظر بالعمق الكافي بسبب أنه سيكون محمد صلى الله عليه وسلم الذي لديه فقط خصالا حسنة وليس لديه أي نقائص. وأيضا هناك في القصص الخيالية هنالك فتى وفتاة الأحلام على حصانهم الأبيض. هم مثاليون بالكامل فإذا اعتقدنا أننا وجدنا هذا الشخص فإننا نخدع أنفسنا. بالتفكير بهذه الطريقة سوف لن نجد هذا الشخص أبدا، إنه فقط طريق للآلئام. 4 العلاج النهائي والشامل. هذا العلاج يعالج جميع أنواع التعلق السابقة بإذن الله. الحل الأمثل الزوال بعد التأكد من الخلق والدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نرى يرى للمتحبين مثل النكاح. الكثير من الحب الشائع هو من الله حب يجمع ويؤلف بين المتشابهين. وفي بعض الأحيان يكون التعلق ابتلاء من الله واختبار الامتحان من يصبر على الألم ويختار ذات الخلق والدين، وإليك الحل. فلعلاج التعلق يجب قطع التواصل مع الطرف الآخر وتبدأ تدريجيا حتى تصل لمرحلة توقف التعلق والاشتياق، وذلك الإدمان على التواصل بسبب قوة العادات. لذلك يجب كسر هذه العادة والإدمان حتى ترجع لطبيعتك. لذلك احذر من عاداتك. يمكنك عند الشعور بالألم أو الحزن بسبب البعد أن تتناول عقار الباراسيتامول أو بانادول. وقد أثبتت الأبحاث أن الألم الجسدي والنفسي مسؤولة عنه نفس المناطق في المخ، وأن تناول عقار الباراسيتامول أو بانادول يسكن المشاعر الإيجابية مثل الفرح والسلبية مثل الحزن، وهو متوفر في جميع بقالات الحي، وذلك بسبب أنه عقار آمن تماماً. لكن تعتبر الجرعة المفرطة للباراسيتامول خطرة، وقد تسبب خطراً شديداً على الكبد. الالتزام بالجرعات المحددة. الجرعات: يتم تناول الدواء كل 4 إلى 6 ساعات حسب الحاجة. الجرعة: للبالغين يتم تناول 1 جرام إلى 500 ملغرام مع عدم تجاوز الجرعة القصوى 4 جرامات لليوم الواحد. الإرشادات من موقع ويبيطب. بعد ذهاب التعلق بين أفراد الجنس الواحد بعد ذلك ترجع للتواصل بشكل طبيعي. وأخطر شيء كلمات الغزل بين الجنسين، وهي محرمة قطعا تسبب التعلق الشديد، ويجب الابتعاد عنها حتى لا تضر من تحبه إذا كان لابد من التواصل عند الحاجة.